بسم الله الرحمن. لا لا عشان الكيس ده لو مش عايزين ان انتوا ده مسجد البدر ده طلع خطر جدا. ده قبل ده تفتيش يا شيخ. الحمد لله. السلام عليكم. وفي حاجه ناقصه يا جماعه صح؟ خلاص كده مش هنجيلكوا تاني. حاسس بتعرض اما يحصل بص بس كده كده خلصت يعني. هو مش يعني مش عارف ليه في تكدس هنا يعني. طب ما تيجوا هنا انا حاسس ان انا حاسس الكرسي كده شويه طلع ليه لا سيبها سيبها دخل الكرسي مش دخل الكرسي بس كمان خش كده كويس كده احسن قال تعالى وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. يعني ربنا هيوسع لكم من رحماته. فما فيش ضيق مع الله سبحانه وتعالى. أي مكان ضيق مع الله سبحانه وتعالى يتسع يا إخوان. فإن شاء الله بإذن الله نتعبد لله كده بقى إيه بالثقة في قول الله ينشر لكم ربكم من رحمته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني هذا المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى هنتدبر فيه في صورة من كتاب الله. يعني الفتوحات بدأت يا جماعة، اللهم لك الحمد الأصر دنياوي للدعوة إلى الله. ده فتوحات جامدة جدا. احنا خلاص يعني محدش يبص للبراند ده، خليكم معايا. بس يا سيدي ال يعني كنا بنتكلم عن ايه؟ الأصر الدنياوي للدعوة إلى الله وقبلها ايه؟ وقبلها القفله تدبرنا القران. عايزين نتدبر الليله يا اخواني مع صوره من كتاب الله، نعيش بقلوبنا كده مع هذه الصوره ومع معانيها. بس ناخدها المنهجيه يا جماعه، ناخدها المنهجيه. يعني في لقاءات يعني الواحد بيحب مثلا ايه نتكلم في التفسير نسترسل كده مع مشاعرنا في الايه، انما في لقاءات تانية عايزين نرتب دماغنا. يعني مش نخرج بمشاعر بس، نخرج بمعلومات مرتبه منهجيه نقدر نفهم بيها اعجاز القران وعظم كتاب الله. هنتدبر في صوره من اول 10 صور نزلوا في القرآن. هنتدبر في صورة من الصور اللي بنت أبو بكر وعمر. ما لما أقولك دي الصورة رقم 7 في نزول القرآن الكريم، يعني معناه أن الصحابة كانوا لسه في الأول خالص، وكانوا لسه بالصورة دي. أنت ممكن الإمام يقرأها في 3 دقايق في الصلاة، إنما الصحابة كان ممكن الصورة دي تعيشوا معها شهر مثلا، قاعدين يقوموا الليل بيها، طول الليل قاعدين يصلوا بالصورة دي. المعاني الأولى يا جماعة، الفيرست دايز بقى للإسلام في الأرض، المعاني الأولى اللي تأسس عليها أبو بكر، وتأسس عليها سعد أبو عبيدة بن الجراح، وتأسس عليها عثمان بن عفان. المعاني الأولى مع صورة التكوير، مع صورة التكوير. النقطة الأولانية نتكلم في زمن صورة التكوير وعلاقتها بالسيرة النبوية. قلنا إن العلمانيين عايزين فصل الدين عن الواقع، فصل القرآن عن الواقع، عايز دين من غير ربط بالواقع. ما تنزليش الدين بره الجامع، الدين جوه الجامع. انت بقى لما تيجي تاخد صورة زي دي وقاعد تصلي وانت مش عارف الصورة دي نازلة امتى، لما تعرف ان الصورة ديت من اول اول ما تربى عليها ابو بكر من الصور اللي صنعت ابو بكر تحديدا، زي ما ناخد دلوقتي في الاجازه التغيير للصوره من الصور اللي كان ليها تاثير مهول على سيدنا ابو بكر وعلى كبار الصحابه، انت هيبقى تعاملك معاه تعامل تاني. يبقى اذا هذه من اول 10 صور نزلوا في القران على الاطلاق. حد يقدر يقول لي اول 10 صور نزلوا في القران؟ ها عم بشرب البرد، ما انتوا فاكرينكم ده جايزه ولا ايه؟ انتوا طبعا احنا طبعا بقى. اول 10 صور يلا ها حد يقول لي. العلق رقم 2 مطففين ومزمن ومدس. لا ده المطففين دي اول صوره نزلت في المدينه المنوره، دي نازله والنبي كان رايح الطريق للمدينه. ها ها رقم 2 المدسر، رقم 3 مزمن، رقم 4 القلم، رقم 5 الفتحة، ثم التكوير، ثم الأعلى، ثم ها الليل، ثم الفجر. يعني دي أول صور نزلت في كتاب الله. الكلام ده يا جماعة هيفرق معنا فرق مهول في فهم القرآن، هيفرق معنا فرق عظيم. ليه؟ أول حاجة لأن أنا لما أعرف إن الصور دي اللي تربى عليها الصحابة في البداية، يبقى الصور دي المعاني التأسيسية للإسلام. يبقى أنت لو عايز تبقى راجل الصور دي تروح تفهمها كلمة كلمة وحرف حرف، وتقوم الليل بكل صورة منها أسبوع. ليه؟ لأن دي البداية، دي اللي هتأسسك وهتديك، دي اللي كل كلمة فيها بمعنى من معاني حياتك ومعاني عمرك. يبقى دي النقطة مهمة. عشان كده قلنا تلاقوا الصور دي كلها تقريبا اللي نزل في المرحلة السرية في أول مكة فيها مش كل الصورة. أمال إيه؟ امال ايه؟ النص الاولاني من الصوره، يعني سوره المزمل مثلا قم الليل الا قليلا، ده نازل في الاول. انما بقى ذرني والمكذبين مهلهم قليلا ان لدينا انكالا، دي نازله في الاول ولا دي نازله في المرحله الجهريه؟ لما النبي نزل الواقع وبدا يحصل اصطدام مع اهل الباطل صح ولا لا؟ فتلاقي كل الصور دي كده. سوره اقرا مثلا، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، القران والكون. وبعد كده لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو ناديه، سندعو الزبانية، كلا لا تطح وزيد واقترب. يعني دي نزلت في السرية، هو في المرحلة السرية كان لسه في اصطدام اصلا مع ابو جهل وابو لهب. الكلام ده نازل فين؟ الكلام ده نازل بعد كده في الجهرية. يبقى هتلاقي كل الصور ده هي بهذا المنظر تقريبا، ان النص الاولاني هو اللي نزل في الاول، النص الثاني نزل في الجهرية. وده يعني ترتيب عجيب لسورة القرآن. عارفين ليه يا جماعة؟ عارفين المعنى ايه؟ طب يا رب ما كنت تجيب المعاني اللي في السرية الواحدة في صورة والمعاني اللي في الجهرية الواحدة في صورة. عارفين لو القرآن كان عمل كده كان ما كانش يبقى كتاب واقع، ما كانش يبقى كتاب مرتبط بالواقع. القرآن بيجيب لك الصورة موسوعة، النص الأولاني المعاني اللي ربنا كان بيقول للصحابة فيها قبل الاصطدام، قبل ما أهل الباطل يحاربوه، قبل نزول الدعوة اتربوا على المعاني دي. النص الثاني الصراع اللي حصل بقى والابتلاءات اللي حصلت. يبقى مين اللي يقدر يثبت في النص الثاني؟ ها اللي تربى على النص الاولاني. خدتوا بالكم بقى من الواقع؟ كان اللي مش هيتربى مش هيقدر ينزل الواقع، اللي مش هيتربى صح مش هيقدر يستحمل الواقع، اللي مش هيتربى على معاني النص الاولاني من هذه الصور مش هيقدر يثبت في النص الثاني. معاني القران كتاب حي يا جماعه، كتاب واقعي، كتاب بيربيك بطريقه واقعيه، مش بيعزلك في صومعه ربيك، بيربيك وانت رجليك في الواقع وانت رجليك في الارض. وده من اعجاز القران. يبقى ده زمن الصورة. يعني هناخد بالنا من حتة مهمة جدا نسبق فيها عنصر الاعجاز التغييري، ان انا قلت لكم صورة التكوير بعدها صورة ايه؟ ها بعدها صورة ايه؟ الاعلى، وبعدها صورة الليل. الليل حد عارف الليل نزلت مين؟ ابو بكر الصديق. فاما من اعطى، اعطى ما فيش مفعول باعطى، كل ماله لله، طلع كل ماله لله، واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وفي اخر الصوره ثناء على ابو بكر الصديق برضه، وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سفر. يعني سوره الليل كلها نازله في صحابي واحد اللي هو مين؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ابو بكر الصديق عمل ايه في سوره الليل؟ طلع كل ماله لله. طب لو انا عايز اعرف ايه السبب ان ابو بكر طلع كل ماله لله، ايه الصور اللي قلبت كيان ابو بكر وخلته يطلع كل ماله لله، اعمل ايه؟ ساعة اشوف الصور اللي نزلت قبل قبل صورة الليل هلاقي التكوير والاعلى هلاقي يعني التكوير دي لما دخلت في قلبه بكره طلع كل ماله لله. يعني صورة التكوير دي من الصور لها التي ذات الاعجاز التغييري, الصور اللي بتغير الانسان اللي بيرتبط بيها. يعني المعاني اللي احنا بناكلها بسرعه كده, اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال بالراحه بس يا بالراحه اقف بس عيش بس مع الايه, خلي قلبك يشرب الايات, خلي قلبك يعيش. ندخل في النقطه الثانيه الاعجاز التغييري في سوره التكوير ما دام اتكلمنا فيها. اول حاجه زي ما قلنا انها جايه قبل سوره الليل, يبقى اذا دي من اسباب الاسباب ان ابو بكر الصديق طلع كل ماله لله. من اسباب ان ابو بكر الصديق ضحى بكل شيء, القران يقدر يغيرك لو انت بخيل, القران يقدر يخليك اكرم انسان في الدنيا. لو انت جبان, القران يقدر يخليك اشجع انسان في الدنيا. لو عزيمتك ضعيفه, لو بتغرس في المعاصي, لو ما عندكش همه على القيام, لو ما عندكش همه على الاقبال على الله, اوعى تحبط. العلاج هو القران, العلاج هو التفاني في العلاقه مع كتاب الله. القران هيصنعك, القران هيقلب لك حياتك, هيغير لك حياتك. يبقى ده اول اعجاز تغييري لسوره الليل لسوره التكوير, وهو اثر على سوره الايه الليل. ابو بكر الصديق ده من صناعته سوره التكوير. سوره الليل البطولات المذهله اللي فيها ديت من اسبابها سوره الايه سوره التكوير. الحاجه الثانيه ان مش بالنسبه بقى لزمن النزول, بالنسبه لترتيب المصحف, سوره التكوير بعدها على طول الفطار, بعدها سوره ايه المطففين. المطففين دي بتتكلم عن اسوأ معصيه كانت متوغله في المدينه المنوره قبل تجيء النبي عليه الصلاه والسلام, وهي الغش التجاري. كانت اشهر بلد في جزيره العرب في الغش التجاري. تخيل انت بقى ان سوره المطففين هي اللي غيرت المدينه المنوره كما يقول علماء السلف, بعض علماء السلف يعني, فلم تزل المدينه الى اليوم احسن بلاد الارض فيه الايه في الامانه في المعاملات التجاريه في الموازين. طيب سورة المطففين جاي قبلها ايه التكوير والانفطار, وبعدها ايه الانشقاق, شحنة في الكلام عن الاخرة قبلها وبعدها. كأن لو انت عندك معصية غارس فيها وعايز المعصية دي تتغير تعمل ايه, ركز من الاتصال بالدار الاخرة, تعالج تعلق قلبك بهذه المعصية. يبقى سورة التكوير من اسباب انقلاب تجار المدينة في سورة المطففين. يعني سورة التكوير قلبت ابو بكر الصديق, يعني قلبت الاخ العادي حولته البطل, حولته لطلقة في الانطلاق إلى الله وفي التربية. وقلبت العاصي اللي ماشي بيعصي ربنا في أكتر حاجة النفس بتحبها وهي المال, المال الحرام, حولته لإيه؟ حولته لأحسن الناس في الأمانة وفي الأخلاق في المعاملات. يبقى سورة التكوير, سورة التكوير يا جماعة من السور اللي بتغير. طب أنا عايز أسألك سؤال, أنت ليه ما بتتغيرش لما بتسمع سورة التكوير؟ انت لا تتغيرش لما بتسمع القران, لما سور لما القران قلب حياه الصحابه وقلب حياه الناس, والقران هو اللي صنع النبي وخلى النبي نبي عليه الصلاه والسلام, والقران هو اللي خلى ابو بكر ابو بكر. وما انت بتتاثرش بالقران ليه؟ عارفين يا جماعه, عارفين سوره التكوير لما بنسمعها دلوقتي ما بنتاثرش بيها ليه؟ اول حاجه ظاهره الزحلقه, عارفين ظاهره الزحلقه؟ الزحلقه ديت ان كل ما تيجي على دماغك ايه تقوم زحلقه من على دماغك, مش انا ده الناس الوحشه, ده الشمس كورت والنجوم انكدرت دي بتاعت الناس الوحشه. احنا الناس اللي هتبقى واقفه كده في ظل عرش الله بقى يوم القيامه مستنيه الملائكه تقول اتفضلوا على الجنه حضراتكم, يلا خلاص يوم القيامه خلص اتفضلوا بقى ايه بعد ما اتنعمتوا في الشرب في ايد النبي عليه الصلاه والسلام من حوض النبي كده, يلا اتفضلوا. ظاهره الزحلقه ان ما حدش فينا عايز يواجه نفسه انه وحش, وهو ده اللي القران سماه ايه, واخرون اعترفوا. الاعتراف انك تعترف ان انت مش الانسان الكويس اللي انت بتتكلم عنه, ان انت مش انت. كل واحد فينا عنده صوره ذهنيه عن نفسه, واخد بالك, كل واحد منا عنده صوره ذهنيه عن نفسه, كل واحد منا صورته الذهنيه عن نفسه. الانسان الطيب اللي اتبهدل في الدنيا بسبب حسن نيته, اللي لو كان خد على قد نيته كان زمانه بقى حاجه جامده جدا, اللي ما بيحسدش وما بيبصش ما بيتكبرش, الانسان ده صوره ذهنيه. انما انت عكس كده تماما, انت عندك حسد وعندك امراض نفس وعندك امراض قلبيه وعندك مشاكل وعندك شبهات وعندك شهوات وعندك ذنوب. انك لازم تغير الصوره الذهنيه عن نفسك دي في القران اسمها اعترف, واخرون اعترفوا اعترف ان انت مش الصورة اللي انت واخدها عن نفسك. فقضية الزحلقة, قضية الزحلقة سبب ايه؟ ان انت عندك انطباع عن نفسك ان مش انت اللي الآيات بتتكلم عنه, مش انت بتاع ايات النار دي, مش انت اللي ربنا بيحدده في ايات النار. فظاهرة الزحلقة علاجها ايه؟ ان انت وانت بتسمع صورة التكوير تقول الصورة دي سيدنا جبريل لسه نازل بها حالا من فوق سبع سماوات عشان انا, انا الصورة دي نازلة عشان انا الوقتي, ربنا من فوق سبع سماوات بيكلمني بالصورة دي. ربنا بقى يريد انه يقول لي رسائل ايه من خلال الصورة؟ تبدأ تسمع بقى بقلب مفتوح. من ضمن الاسباب ان احنا ما بنتغيرش يا جماعة, هذا التغيير بالقرآن وبصورة التكوير وغيرها من الصور, ان الهارد ديسك مليان, ان انت اصلا كل انت فول ميموري, القلب بتاعك فول ميموري خلاص, كل الهارد ديسك مليان دنيا وحب دنيا وانشغال بالدنيا. تدخل الصلاة ما انتش عارف تركز من كتر ما انت مشغول بالدنيا, فانت لازم تفضي مساحة للآخرة. لا القرآن هيجي فين؟ ما هو بيجي المعاني تدخل, مفيش مساحة, اسفين مفيش مكان. انت عايز تعمل فورمت, انت عايز تعمل شيفت ديليت لحاجات كتير قوي جواك وتعلقات بالدنيا كتير قوي جواك عشان تفضي مكان معاني القرآن تدخل. عشان كده يا جماعة عارفين اللي عايز يتأثر بصورة التكوير يعمل ايه ويعيش معاه يعمل ايه؟ يقوم الليل بيها ليلتين. يقوم اشمعنى قيام الليل؟ قالك لان القلب عامل زي المراية, زي المرآة. عشان كده ربنا بيقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قالك الران الصدى اللي بيعلو المرآة, الصلاة اللي بيعلو المراية. فانت قلبك مصدي من جوه, ايه اللي يسقل الصدى ده بقى؟ اللي يسقله طاعة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده النبي قال على المؤمن لما بيعصي فتنكت في قلبه نكتة سوداء, فقال فان تاب ونزع ايه؟ حد يقدر يقول لي؟ ما شاء الله, سوق الى قلبه, تشبيه للقلب برضو بالايه؟ بالمرآة. المرآة صنفرت بقى ورجع سليم. فانت قلبك عملت المرآة, فانت بالنهار مرتك عايزاك واخوك عايزك والشغل عايزك وفي مشاكل وعايز تعمل تحليل عشان تشوف انت التعب الفلاني حصل ايه وعندك مشوار وعندك. فالمرآة عارف بالظبط كده ايه اللي يعني مثلا ايه 20 واحد واخدين صورة سيلفي مع بعض كده وطفل عايز يتصور وراهم, فمفيش مساحة يظهر على الشاشة اصلا, يظهر على المراية. بالليل بقى مفيش صور, مفيش انشغال بحاجة من الدنيا, فالمراية بتاعت القلب فاضية. فمعاني القرآن هتلاقي القلب مفتوح ان هو يشربها. عشان كده الاعجاز التغيير للقرآن لو انت عايز تحس بيه فعلا قوم الليل بالقرآن. ندخل بقى في النقطة الثالثة يا جماعة في سورة التكوير, وهي الترابط الموضعي في سورة التكوير. خدنا الزمن قلنا دي من العشرة الاولى, التوب 10 الفيرست 10 اول 10 صور اتأسس بيهم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ده جو دار الارقم اللي قابل ارقم في البناء خالص خالص. فالصور دي محتاجة انك تعيش معاها. العشر صور دول حد يقدر يقول لي منهم تمانية؟ ها يلا شيخ, يلا شيخ ما ينفعش شيخ العرب. اقرا متأثر مزمل خلاص خلصنا والقلم كل الاربعة دول كله حافظه. اللي بعد كده فتحة, يا فتحة دي رقم خمسة الله اكبر. ايه بعد ايه كمان؟ تكوير. احنا لسه بنقول اهو بعد التكوير قلنا الاعلى, اعلى بقى من اولها. ربنا بيقول الصحابة اعلى بقى اعلى. لما تعرف الاعلى قلبك يعلى, قلبك يعلى وطموحك يعلى. عشان كده في التكوير والاعلى ابو بكر عيل لدرجة انه مطلع كل ماله لله في سورة الليل وبعد كده سورة الفجر. طب سورة الفجر يا جماعة سورة يعني ايه؟ يعني سورة صعبة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. هو الكلام ده كله عبارة عن واقع محتدم. طب هو الصحابة في المرحلة السرية كانوا لسه عاشوا الواقع ده؟ كانوا لسه عاشوا الواقع ده؟ مرحلة السرية ما كانش النبي لسه نزل يجهر بالدعوة ولسه ما عاشوش الواقع ده. طيب أمال الآيات بتكلمهم في المرحلة السرية بالمعاني دي ليه؟ حد يقدر يقول لي؟ حتى لو هم جم بعد في الجهرية قبلوا الحاجات أعدائهم هم وقفوا أمامهم في الله أكبر. ده اللي احنا بنسميه التأهيل قبل التشغيل. جزاك الله خير. التأهيل قبل التشغيل ان القرآن قبل ما الصحابة كانوا بيدخلوا اي مرحلة يقوم ينزل لهم صور ايه للمرحلة اللي لسه جاية. عشان كده سورة المطففين نزلت امتى؟ والنبي في الطريق في الهجرة. يعني ربنا بيكلم النبي على المدينة ومعاصي المدينة وهو لسه ايه ما حطش رجليه اصلا في المدينة. ده اسمه التأهيل عشان الداعية ينزل الواقع وفهم الواقع, ما ينزلش الواقع ومش عارفه بيعمل ايه. ها واخدين بالكم معايا؟ يبقى ده اسمه عشان كده سوره الكهف نزلت قبل هجره الحبشه. ليه؟ عشان هجره اصحاب الكهف اللي سابوا الدنيا الصحابه يتعلموا علو الهمه ان ممكن نسيب الدنيا كلها عشان ربنا. يبقى القران كتاب اعجازي بيأهلك قبل ما بيكلفك. فهنا بالظبط كده سوره الفاجر. طب هي نازله في دار الارقم ليه والصحابه لسه ما جوش الجهريه؟ عشان لما يجوا ينزلوا الجهريه يبقوا ايه؟ اتعلموا ان الدين فيه صراع حق وباطل. النقطه الثانيه اللي اتكلمنا عنها الاعجاز التغييري، وقلنا ان في صورتين في الاعجاز التغييري، التكوير وايه؟ التكوير والليل. ان التكوير هي السبب ان ابو بكر طلع ماله كله لله، والتكوير والايه؟ مطففين. ان التكوير من اسباب ان ايه؟ ان ان ان, إن العاصي يقدر يسيب المعصيه بتاعته حتى لو في المال اللي بيحبه. ترابط الموضعي بقى يا جماعه، يعني ايه الترابط الموضعي؟ لو حد قال الترابط الموضعي يعني ايه يبقى شخص؟ ها يعني انت قول لي شيء. قبلها والبعدها، الصوره اللي قبلها والصوره اللي بعدها، الموضوعي ارتباط بالصوره كلها. ما شاء الله، ترابط الموضعي يعني اعجازه مكان الصوره في المصحف. يعني كل صورة مكانها في المصحف معجزة. الصورة التكوير مكانها في الجزء الثلاثين معجزة. مكانها في الجزء الثلاثين معجزة. انك تفهم الصورة هي التكوير جت بعد النبأ والنزعات وعبس ليه. طب التكوير بقى النبأ والنزعات وعبس ديت كتلة واحدة كده، مجموعة واحدة واحدة الثلاث صور دول. وبعد كده التكوير والانفطار والانشقاق ومنهم المطففين، الاربعة دول ايه؟ واحدة واحدة. فايه يعني الجزء الثلاثين بتلاقيه كده وحدات، كل ثلاث اربع صور واحدة واحدة. وبعد كده في ترابط بقى ما بين الوحدات دي. اول ثلاث صور، ايه علاقة التكوير باول ثلاث صور؟ صورة النبأ دي بتكلم اللي مش عاوز. يعني شاب قاعد على القهوة دلوقتي مش عايز دين، مش عايز يسمعك اصلا. لما ابو لهب سمع النبي نزل على جبل الصفا واتكلم في الدين، ابو لهب قال له ايه؟ قال له تبا لك سائر اليوم. قال ايه اذا جمعتنا؟ احنا فاضيين نسمع الكلام ده يا عم، روح اسمع قول لحد غيرنا وابعد عننا. ايه اللي جابك هنا؟ ده ديت الفظاظه اللي المدعو اللي مش عايز دين بيقابل بيها الاخ لو جه يكلمه في الدين. تبا لك، ارحمنا بقى وخنقتونا بقى، عايز مننا ايه؟ اهي دي سوره النبأ نازله لنوعيه مش عايز، واحد مش عاوز دين. فشوف ربنا بقى بيكلمه في النبأ عن ايه؟ بيكلمه عن معاني قاعده تقربك قلبه عشان قلبه يصحى ويفوق. بعد كده تيجي سوره النزعات بيتكلم واحد عاوز بس مش قادر. انا بدات افهم معاني النبأ فبدات اتاثر بس انا مش قادر. عشان كده سوره النزعات هي الصوره اللي النبي كان بيعمل بيها ايه؟ كان بيصح الصحابه لقيام الليل بيها. النبي كان قبل لما يجي طوله الليل الاخير ينادي في اهل المدينه، جاءت الراجفه تتبعها الرادفه، جاء الموت بما فيه. الايات دي فين؟ سوره ايه؟ سوره النزعات. يبقى سوره، يبقى الصحابه عايزين يصحوا ولكن محتاجين حد يزقهم، عاوز بس ايه؟ عاوز بس مش قادر. عشان كده موسى في سوره النزعات دخل على فرعون قال له هل لك الى ان تزكى؟ هل لك يعني ايه؟ يعني شفت بتوع الاعلانات؟ مسابقه كبيره، مين الفائز الاعظم؟ هو في الاخر ايه يعني؟ هيكسب ثلاجه ولا غساله؟ بس لازم احسسك ان هو ايه؟ البضاعه بتاعته غاليه. او بالظبط كده موسى دخل على فرعون بيحسسه ان الدين ده حاجه جميله قوي. هل لك، ايه رايك في حاجه تحفه بقى؟ الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. احنا كلنا شغالين في كلمه تزكى. تزكى يعني تنضف بقى وتسيب البنات وتسيب الشات وتسيب القصص الحمضانه ديت وتسيب المعاصي وتسيب القصص دي كلها كده سيبها. كل دعوتنا في كلمه تزكى. انما موسى قال لفرعون اوعى تفتكر يا فرعون ان انت لو دخلت طريق ربنا انا هدخلك الجامع وبعد كده اقول لك باي باي، انا ما عادش ليا دعوه بك، انا نازل اجيب شاب تاني واسيبك بقى زي الملتزمين الوقت تتوه جوه الجامع. ما انتش لاقي حد يديك خط سير، ما انتش لاقي حد ياخد بايدك، ما انتش لاقي حد يربيك، ما انتش لاقي حد يهتم بيك. اوعى تفتكر كده. كتير من الشباب يا جماعه مش عايز يلتزم لانه التزم قبل كده وتاه، فيقول لك انا مش هعرف اكمل في الالتزام. فانت تنزل على القهوه تقول للشاب اللي بدا يستجيب تقول له ما تخافش انا جنبك، انا مش هسيبك. ليه؟ ده واحد بدا يبقى عاوز بس حاسس انه مش قادر. فموسى بيقول له هل لك الا ان تزكى، ها تسيب بقى الحاجات الوحشه، بس خد بالك يا فرعون لو انت دخلت مش هسيبك، واهديك الى ربك انا هفضل معاك اديك كلام في معرفه الله لحد فتخشى، لحد ما المقامات الايمانيه تملى قلبك، انا معاك من اول الطريق لاخره. فصوره النزعات بتكلم اللي عاوز بس مش قادر، عاوز بس مش قادر. جت صوره عبس بقى بتكلم واما من جاءك يسعى وهو يبكى بتكلم اللي عاوز بأي تمن بتكلم أنا يا رب عايز أوصلك بأي جاءك يسعى وهو يخشى وعد يموت عشان يوصل لربنا. أخيرا النموذج الحلم خرج, أخيرا الأخ اللي عايز يتربى شفناها, أخيرا الأخ اللي منطلق في الدين وعايز ينطلق إلى الله لأناه. يبقى شفتوا يا جماعة, يبقى النبأ النزعات عبس الشوط ده الواحدة دي هدفها اللي احنا بنسميه اليقظة. واحد نايم نايم في العسل, نايم في الدورة في الدنيا, قاعد يحلم بالدنيا ويفكر في الدنيا ومش عايز دين. فضلت صابر معاه ثلاث صور كلمة كلمة بتنم عن معنى الدتهوله آية آية لحد ما في الآخر فاق ووصل لدرجة جاءك يسعى وهو يخشى. أخيرا الحلم اتحقق, أخيرا بقى فيه طلاب تربية, أخيرا الشباب الغافل اللي نايم على القهاوي بقى بيجي المساجد يدور علينا, هو فين الشيخ فلان اللي بيحفظ قرآن, أنا سمعت إن فينا حلقة تجويد, أنا سمع إن فينا دروس في الفقه والعقيدة, هو فعلا فينا درس أسبوعي عن الدار الآخرة, أنا عايز حد يعلمني الدين, أنا عايز حد يعلمني فن الدعوة. أخيرا أخيرا بعد ما الناس كانت نفرة عن الله بقت جاءك يسعى ويخشى. ده الشوط الأولاني. الشوط يجي بعدها التكوير بقى, الشوط الثاني نفهم الأول الشوط الثاني عشان نفهم بقى إعجاز الترابط الجميل ما بين بعض. الشوط الثاني بقى التكوير, الانفطار, الانشقاق وبينهم المتصففين. التكوير بتتكلم عن إيه؟ إذا الشمس كورت. الكلام ده أنت في القبر ولا في الدنيا؟ إذا الشمس كورت في القبر ولا في الدنيا؟ يوم القيامة. وإذا النجوم انكدرت, كل ده يوم القيامة. يعني تتكلم عن إيه؟ يوم القيامة. طيب يجي بقى الانفطار, إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. ده إمتى؟ ده في الدنيا صح؟ يوم القيامة يا شيخ, يوم القيامة. ها يبقى ده برضو إيه؟ يوم اللي مش كل مرة تبقى لازم برضو تعالى عد مكان أحسن بقى. يبقى برضو إيه؟ يوم القيامة. تيجي بعد كده صورة الانشقاق, إذا السماء انشقت وإذا, أنا فاهم كلامك عشان برضو ما نظلمش الراجل, هو الآيات دي يا جماعة في خلاف بين المفسرين فيها, هو الكلام ده هو المشهد الأخير للدنيا اللي هتقوم عليه القيامة ولا ده المشهد الأول اللي هنصحى عليه يوم القيامة؟ فاهمين الفرق؟ يعني ده القيامة اللي هتقوم على أهل الأرض وتموتهم ولا دي القيامة اللي الناس هتطلع من القبور تلاقيها قدام عينها؟ ولكن طبعا فيها مشاهد يقينا في الايه القيامة اللي هي ايه 50,000 سنة بتاعت الدار الآخرة. التالتة, إذا السماء انشقت وإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت إذا الأرض مدت, ده يوم ايه؟ يوم القيامة. يبقى الشوط ده كله بيتكلم عن ايه؟ يوم القيامة. الشوط ده كله بيتكلم عن يوم القيامة. يعني يعني يعني يعني ايه الشوط بيتكلم عن يوم القيامة؟ يعني يا جماعة الشوط مش بيتكلم عن الموت, خدوا بالكم خدوا بالكم في فرق. اصل كلمة الاخرة دي كلمة كبيرة زي ما هنتكلم دلوقتي ان شاء الله. كلمة الاخرة دي كلمة كبيرة جدا. الاخرة دي فيها جنة وفيها نار وفيها قيامة وفيها قبر وفيها خواتيم. الاخرة دي كلمة كبيرة. يوم القيامة معنى القيامة. يبقى الشوط الثاني ده مركز قوي قوي قوي في يوم القيامة. يبقى ايه الترابط بين الشوط الاول والثاني؟ ان من جاءك يسعى وهو يخشى. النموذج ده احنا بنسميه عندنا دلوقتي الى حد ما طبعا يعني بنسميه شيخ محمد شباب الورش اللي هو مش على قد درس. لا ده انا عايز بقى ايه؟ عايز ازيد في الدين. طب اقعد في ورشه, طب ممكن نروح مقابر في نص الاسبوع, طب نتعلم جوله, طب نتعلم ايه, فبنسميه ايه؟ فده الشاب بقى اللي هنبدا ندخل معاه مرحله بدايه الهدايه. بدايه الهدايه اللي هي ايه؟ الشوط الثاني اللي بيتكلم عن ايه؟ عن يوم القيامه. يبقى انت المفروض بدايه علاقتك بربنا تكون ايه؟ يوم القيامه. بعد اول ما صحيت وقلت انا عايز اتربى, اول حاجة تاخدها في الورش, اول حاجة تاخدها مع نفسك في البيت تسمع فيها يوم القيامة. يوم القيامة ده المعنى. لو يبقى ده الترابط اللي بين التكوير وبين الثلاث صور الاولانيين. الثلاث صور الاولانيين خرجوا لنا نموذج جاءك يسعى ويخشى. جات التكوير بقى تستلمه بقى, عايز تتربى تعال حبيب قلبي بقى ما تتربى. اول كورس هتاخده في التربية هو التعامل مع يوم القيامة. وفي النص صورة المتصففين اللي بتتكلم عن سوء الاخلاق والمعاملات. يبقى تعالى بقى ملتزم يا جديد, اول حاجة لازم تتظبط فيك ايه؟ اخلاقك ومعاملاتك عشان ما تشوهش صورتنا. يقولوا شوف يا عم اللي بيحضر الدروس وشوفوا يا عم الناس الملتزمة اللي عاملة لي بتوع دين. يبقى اللي عايز يفهم بداية الهداية المفروض بداية الملتزم تبقى ازاي, يدرس انهي شوط في الجزء الثلاثين. يدرس الشوط الثلاثين, يدرس انهي شوط في الشوط الثلاثين. صح صح شيخ, صح صح الجنة شيخ. الشوط الثاني, الشوط الثاني ما لسه فيها اشواط ثانيه طول الجزء. الشوط الثاني عشان كده ها الشوط الثاني سورة التكوير بتقول لك في الاخر لمن شاء منكم ان ايه يستقيم, بتشكل على الاستقامة الاستمرار. لازم الاخ في الاول يتعلم معنى الاستمرار, بعد كده تيجي سورة الانفطار تقول ايه ان الابرار التي نعيم, بتشكل على ايه على البر الانطلاق في الاعمال الصالحة. تيجي بعد كده سورة المطففين بتشكل على ايه وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون على المنافسة, ان انت بقيت انسان طموحاتك اتغيرت, بقيت وحش في الدين, طلقة بتتنافس, بتتنافس مع كل دول مين اللي الليلة هيبقى احسن قيام, مين اللي الاسبوع ده هيبقى احسن صيام, مين اللي الليلة هيبقى اكتر في الدرس ده يبقى اكتر اخلاص, انت بتتنافس. بعد كده جت سورة الانشقاق, يا ايها الانسان وانك كادح الى ربك, الكادح انك استحمل المعاناة عشان توصل لربنا. يبقى بداية الشوط بداية الهداية بيشكل على اربع حاجات, الاستقامة والاستمرار البر التنافس الايه الكادح. يبقى شفت المفروض بداية الالتزام تبقى قوية ازاي, شفت المفروض بداية من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة, المفروض بدايتك تبقى كده, تاخد جرعة دار اخرة تقلب لك كيانك, تاخد جرعة كلام في الاخلاق زي سورة المطففين تخليك انسان حدش يقدر يضرب الدين من خلالك, تاخد جرعة علو همة وكلام عن المنافسة والكدح والبر والاستقامة, تبقى راجل تتخرط من الاول على الرجولة. بعد كده كل شوط من الاشواط بقى بيجيب ايه مهمة من المهام التانية, يبقى ده ترابط ايه ده ترابط الموضوع بتاع سورة التكوير علاقتها بالصور اللي بعدها اللي هو الشوط الثاني كلهم يوم القيامة, وعلاقتها بالصور اللي قبلها انها بتستلم بقى الثمرة بتاعة النبأ والنزعات وعبس وبتبدأ تربيها. انك تفهم يا اخوانا ان القرآن مش كده يا جماعة, ده خطة يا جماعة, ده خارطة الطريق, الصور مش محطوطة كده, ده كل صورة لها اعجاز في مكانها, ده ترتيب, ده منهج لازم تمشي كده. لو ينفع واحد يدخل اعدادي قبل ابتدائي يروح في دهي, ينفع واحد يدخل سنة قبل ابتدائي ولا سنة قبل حضانة, اهو ده اخوانا اللي احنا بنعمله في الدين, ده اللي احنا بنعمله اللامنهجية. الاخ يدخل يريد ان اطلب العلم, يبدي بس بالراحة, الاول قلبك, الاول التكوير والانفطار والانشقاق, العلم يبدي بالراحة يا ابني هتبقى منافق. العلم ده عامل زي المطر, لو نزل على ارض فيها بذور تفاح هيطلع تفاح, لو نزل على ارض فيها بذور حنضل هيطلع حنضل, فانت لازم بذور اللي جوه قلبك تكون كلها اخلاص قبل ما العلم ينزل, لان لو انت كان عندك قبل الالتزام كبر وحب شهرة وحب ظهور, العلم هينزل على قلبك هيعمل ايه, هيروي الكبر وحب الظهور, هتبقى ماسك الكتاب اللي اسمه محدش فاهم يقراه وماشي, ويا اخوان انا ممكن اديكوا فقه واديكوا عقيدة, بدل ما تستغل العلم في وصولك الى الله اتنططت بيه على الناس وديت نفسك في داهية اول ما انت صار بين النار والعياذ بالله. يا ابني الدين مراحل, الدين مش بلطجة, الدين ده سلم, ما ينفعش تاخد خطوة قبل خطوة, ما ينفعش. يبقى ده اللي احنا بنفهمه من الترابط الموضعي. عشان كده يا جماعة هناك وقفة, مدام يوم القيامة ده مهم قوي للمنظر ده, ومدام يوم القيامة ده حاجة خطيرة بالمنظر ده, تعرفين يوم القيامة يا جماعة, احنا عارفين يوم القيامة, احنا دارسين يوم القيامة, احنا فاهمين مراحل يوم القيامة. يعني انا يمكن قبل كده كلمتكم عن البعث وان البعث ده عالم الحشر. يا جماعة حد عارف الحشر ده احداثه ايه؟ تعرفوا ان الحشر ده مراحل كتير, الحشر ده عالم. يعني البعث ده الناس لسه طالعه من تحت التراب اشتات بقى, والاجساد اتكونت تحت التراب وبعد كده الارواح اتنفخت والناس لسه في القبور ما طلعتش, وبعد كده الملائكه بعثرت القبور اذا القبور بعثرت, بعد كده يوم تشقق الارض عنهم الارض تتشق والناس تطلع, بعد كده يطلعوا على مشهد انقلاب كوني مرعب وكل واحد عليه شكل طاعته ومعصيته, والملائكه مسيطره على المكان ومحوطه حطة تمة, والجبال منسوفة والسماء ضلمة والملائكة نازلة بالمليارات, وبعد كده يطلعوا يلاقوا الارض تقوم طلع الذهب بتاعها, فيبصوا للذهب ويقولوا يا ندمنا هو ده اللي شغلنا عن ربنا, ثم ينتهي البعث. البعث كده خلص, يبدا حاجه اسمها الحشر. الحشر ده عالم, الحشر ده مش يحشر الناس في ارض المحشر فيقفون ينتظرون الحساب. يا عم بس وراها, هو جمع الروايات, جمع الايات والاحاديث وافهم ايه الموضوع. الحشر ده اول مرحله فيه الاقتياد العام. يعني ايه الاقتياد؟ هو الاقتياد ده مرحله ان الناس تروح من البعث للحشر, ده مرحله. يا ابني البعث ده بيتم فين؟ بيتم فين يا شيخ محمد؟ البعث بيتم فين؟ على الكرة الأرضية. الحشر بيتم فين؟ على كوكب تاني اسمه الساهرة. حاجة تانية خالص مش تبع الكرة الأرضية، مش تبع القارات السبعة بتاعت الكرة الأرضية، اسمها الساهرة. الساهرة. يبقى تخيل ان انت البعث ده ما بين البعث ومكان، ما بين مكان البعث ومكان الحشر زي ما بين كوكب وكوكب. فتخيل بقى لما ربنا يقول يوم تشقق الأرض عنهم ايه؟ صراعا. والمفسرين يقولك ان صراعا اي مسرعين في ذهابهم الى ارض المحشر. يتقالك ان ارض المحشر مثلا انت طالع من سامي الجمل مثلا مبعوث من مقابر العسوي، وهتمشي مثلا لشارع الثانويه مثلا، او هتمشي مثلا لحد طلقه. يا ابني ده انت مش هتمشي من قاره افريقيا لاسيا، يا ابني ده انت هتمشي من كوكب لكوكب. عشان كده صراع، عشان كده الاقتياد نفسه درجات. في ناس بتقتاد على وجوهها، تتسحل على وشها الملائكه تسحلها، وفي ناس بتقتاد راكبين يومئذ يتبعون الداعي ايه لا عوج له. امال هم الايام 50,000 سنه ليه؟ امال هو 50,000 سنه دول ايه؟ وفي ناس بتذهب راكبين. تخيل بقى واحد بقى راح ايه راكب بقى الى ارض المحشر، راح مكرم في اول مرحله في الحشر، الاقتياد العام، الاقتياد العام. تاني مرحله في الحشر بعد الاقتياد العام ايه؟ ها بعد كده التفويج المبدئي. يبدا بقى الناس ايه تتصنف بقى، ما عادتش بقى ايه الدنيا كده في بعضها كده والناس بتموج في بعضها. يبدا بقى الزنيج هنا، الدعيج هنا، المتبرجات هنا، حجاب امهات المؤمنين هنا، الداعيات الى الله هنا، الخونه والخائنات هنا، اللي كده بقى اللي كل حاجه تيجي مع بعضها. ده اسمه التفويج المبدئي. بعد كده في تفويج تاني، ناس تروح تقف في ارض المحشر، وناس تروح تقف في ظل عرش الله، وناس تروح تطلع على جهنم على طول. اللي يطلع على جهنم دول والعياذ بالله فرعون، ويوم تقوم الساعه ادخلوا على فرعون يا شب العذاب. اللي يقف في ارض المحشر ده عموم البشريه ما عدا سبعه اللي هم في حديث سبعة يظلهم الله بظل. عموم البشرية يعني مش اللي يقف في ظل عرش المسلم والصالح، ولا يقف في أرض المحشر الكافر. لا يا جماعة، ده مسلمين وملتزمين ويقفوا في أرض المحشر. ده ظل عرش الله ده حاجة خاصة جدا لناس معينة جدا بصفات مخصوصة. دول اللي ليهم استثناء وحيد من أرض المحشر كلها، إنهم بدل ما يقفوا يستنوا الحساب في أرض المحشر يروحوا يستنوا الحساب في ظل عرش الله. تخيل واحد بقى صحيفته بتتطاير وهو في ظل عرش الله، هيبقى خايف أحسن ياخدها بالشمال. تخيل بقى، تخيل اللي في ظل عرش الله ده بقى الحشر بتاعه يبقى شكله إيه؟ كل ما هو قاتل من الحشر بقى هيبقى شكله إيه؟ واحد قاعد في مقصورة ملكية. فيبدأ التفويج بقى المكان بعد التفويج بناء على الطاعة والمعصية. يبدأ بقى الناس بقى إيه؟ أنتوا بقى على أرض المحشر وأنتوا على ظل عرش الله، ودول والعياذ بالله على جهنم. وبعد كده يحصل مرحلة إيه بقى؟ يحصل مرحلة الانتظار. الناس تفضل واقفة ما فيش حاجة تعملها ولا في حاجة بتتقلها، يفضلوا واقفين. تخيل ناس واقفة الشمس على بعد ميل، كما تقول بعض الروايات مخها بيغلي، مخها بيغلي من حر الشمس، واقفة مش عارفة تعمل ايه. الناس واقفة تجن من ارض المحشر والاهوال بتاعت ارض المحشر، وقاعدين يبصوا للي تظل عرش الله. زي ما انت كده واقف على الموقف ومعدي واحد بعربية مشبرة كده، هي دي الناس اللي عايشة بيبص. ده كان ملتزم زيه، بس التاني حقق الشروط للوقوف في ظل عرش الله. تخيل بعد كده بقى تدخل مرحلة استغاثة الخلق بالانبياء من اجل بدء الحساب، اللي هو بقى يجرع الانبياء بقى يستشفعوا يقول لهم قولوا لربنا يبدا الحساب ولو سيقادوا الى النار والعياذ بالله. بعد كده ندخل في المرحله الخامسه، ان النبي يقول انا لها، وتبدا لحظه الشفاعه العظمى. كل ده اسمه الحشر. يبقى احنا لما بنقول البعث والحشر والميزان، يا عم بس بالراحه يا عم، ده عوالم على عوالم على عوالم، ده تفاصيل كل تفصيله منها ممكن ب 2000 3000 سنه يوم القيامه. ممكن التفصيله الصغيره اللي انت بتقولها دي ب 2000 3000 سنه اما بتتم. افهم الموضوع ايه عشان بعد كده تفهم الصحابه قلوبهم اتخلعت من يوم القيامه ليه. لانه واحد متصور، واحد بيعيش وبيفهم وبيركب المشاهد على بعض. زي ما ناخد دلوقتي البرومو اللي جاي لنا من يوم القيامه، البرومو الاخروي، لا السيناريو الاخروي اللي احنا هنشوفه دلوقتي، ده ال 12 مشهد المقتطعين من سيناريو مدته 50,000 سنه، 12 لقطه كده اتصورت واتحطت قدام عينك. شوف يا عم، شوف يا عم البرومو الصغير ده عشان تعرف يوم القيامه ده شكله ايه، ويوم القيامه ده احداثه ايه، ويوم القيامه ده محتاج استعداد قد ايه، والامتحان ده محتاج مذاكره قد ايه. يبقى اذا المرحله الخامسه هي مرحله ايه؟ المرحلة الخامسة لحظة الشفاعة الايه؟ العظمى. لحظة الشفاعة العظمى دي النبي بيسجد سجدة مدتها اسبوع، فاسجد جمعة يسجد اسبوع كامل، يفضل اسبوع كامل يثني على الله والناس بتجلف ارض البحشر، ولكن هذه الشفاعة هو ده الاستشفاء. وبعد كده يأذن الله للنبي عليه الصلاة والسلام بايه؟ نتيجة الشفاعة ان الناس هتروح الجنة، صح؟ وما نتيجة الشفاعة ايه؟ ان الحساب هيبدأ. في ناس فاكرة ان الشفاعة ان الناس تدخل الجنة، ده دي شفاعة تانية. النبي له ست انواع بالشفاعات، انما الشفاعة العظمى للعلماء سموها العظمى، مش شفاعة دخول الجنة، ولا شفاعة خروج مؤمنين من النار، ولا شفاعة رفع درجات مؤمنين جوه الجنة، الشفاعة ولا شفاعة فتح ابواب الجنة، شفاعة العظمى شفاعة النبي من اجل بدء الحساب، وجميع الخلائق تستغيث من اجل ان يبدا الحساب ولو سيقضوا للنار. تبدا الشفاعة العظمى، تدخل في المرحلة السادسة بعد كده، بداية الحساب ايه؟ اللي هيقولها هيبقى شاطر. ايه؟ ما شاء الله ذكي، تطير الصحف، تطير الصحف، ان معناها تحاسب على ايه؟ فالاول يبدا تطير الصحف، اللي واقف في ظل عرش اللي انا بقى خايف من ايه بقى؟ في تطير الصحف، تطير الصحف. بعد تطير الصحف تدخل في المرحله السابعه في الحاشر، 40 سنه بدون حساب برضه. ليه؟ اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل واحد ياخد فرصه قد عمره اللي عاشه في الدنيا، يقعد يقرا الكتاب بتاعه ويتفرج على نفسه كده ويحاسب نفسه بنفسه. ثم بعد هذا يبدا الوضع الميزان، وهنا تنتهي مرحلة الحشر من أجل أن تبتدئ المرحلة التي بعدها ومرحلة الميزان. وفي تفاصيل كتير في الحشر ما قلتهاش، كتير جدا. يعني حوض النبي مختلف فيه، هو في الحشر ولا مش في الحشر؟ يعني في ناس ألحقت حوض النبي بالحشر، ألحقت حوض النبي بالحادية. يبقى تخيل يا جماعة، ده الحشر، ده والبعث عالم زيه، والميزان عالم زيه، والعرض على الله عالم زيه، والصراط عالم زيه، والقنطار عالم زيه، وكل حاجة داخلها تفاصيل. فيعني ندرك مع بعض الترابط الموضعي لسورة التكوير، ان سورة التكوير دي بتربي على يوم القيامة، وبتستلم اللي جاي يتربى جديد عشان تبدأ تربيه على يوم القيامة. طب ندخل في نقطة تانية بقى، نقطة اسم السورة، اسم السورة، سورة التكوير، سورة التكوير، سورة التكوير اسم بيتكلم عن ايه؟ عن يوم القيامة، صح؟ طيب كم سورة في الجزء الثلاثين اتكلمت عن يوم القيامة؟ اسمها نفس يوم القيامة، كم سورة في الجزء الثلاثين؟ في التكوير، وايه كمان؟ طب ابدا من الاول بقى عشان ما تنساش، النبأ، ها، وايه كمان؟ والانفطار والانشقاق طبعا، ماشي، وايه كمان؟ القارعة، انت قلت القارعة الوقت، وبنام قلت القارعة بقى، ما تنساش الزلزلة جنب بعض، ها، وايه كمان؟ ما الانشقاق والانفطار والتكوير خلصناهم، ها، والغاشية، والغاشية، لا انا بتكلم في الجزء الثلاثين بس، ده انا بجيب على الجزء الثلاثين بس، الجزء بتاع البدايات. طيب ده، طب في الجزء الثلاثين حاجة بتتكلم عن الموت، النزاعات، وفي صورة تانية، ها، بس هو الاسم التكاثر، هو يعني ايه اسمعناها في المغرب التكاثر، وان كان اللفظ في دنيا الا انه ايه الصورة بتتكلم عن المقابر. طيب هي في اسماء عن الجنة والنار، الكوثر تبع الجنة والمسد تبع النار، ده كله في الجزء الثلاثين. طب في اسماء صور عن التدبر في خلق الله في الجزء الثلاثين، الاعلى عن اسماء الله، بتكلم عن التدبر في خلق الله، ها، الشمس، الضحى، الفجر، الليل، التين، العرق، الفلق، ها، ايه كمان؟ البروج، الطارق. يبقى لو جينا نشوف الجزء الثلاثين يا جماعة، اسماء الصور بتاعته كلها يا اما عن الله يا اما عن الدار الاخرة. يبقى دي المعاني اللي الواحد لازم يتربى عليها في الاول، دي المعاني زي بالظبط كده، التكوير والاعلى خلى ابو بكر يطلع كل ماله لله، التكوير الاخرة والاعلى الله، الاتنين مع بعض خلوه يطلع كل ماله لله. يبقى انك انت لازم تتربى صح، لازم تعرف انك لازم تنزل مجهود عشان تتربى تربية سليمة. طيب النقطة هنا بقى يا جماعة، ان سورة التكوير بتتكلم عن إذا الشمس كورت، إذا الشمس، وده برضو ضمن الترابط الموضعي على قطة بين الصور اللي بعدها، إذا الشمس كورت، أما الشمس تكور دي كارثة، ده مصيبة، ده الشمس ديت بيسموها الإيه؟ الأوتوكلاف بتاع الكرة الأرضية، المعقم بتاع الكرة الأرضية، يعني الشمس دي من غيرها الأرض تعفن، من غيرها كل حاجة تموت، كل حاجة تنتهي من غير الشمس ديت. فلما الشمس تكور وتضلم وتترمي ده حدث مرعب. ولكن الصورة اللي بعدها إذا السماء انفطرت، يقول لك قلب اتفطر اتقطع حتت، السماء اتقطعت حتت وبقت كتل نارية. يبقى إذا الشمس كورت شيء مرعب، بس الأخطر إذا السماء انفطرت. وبعد كده إذا السماء انشقت، ده انشقاق ذرة قلب الدنيا وخلص الحرب العالمية الثانية. أمال انشقاق ذرات ومجرات السماء هيعمل إيه؟ يبقى إذا السماء انفطرت شيء مرعب، بس إذا السماء انشقت أشد إرعابا وأشد هولا وأشد تفجيرا. يبقى إذا سورة التكوير مرعبة ولكن الانفطار مرعبة جدا، والانفطار مرعبة جدا ولكن الانشقاق مذهلة من كتر الرعب. يبقى ده يا جماعة معناه ايه؟ معناه ان انت لا محتاج انك تفضل تتشحن على طول، بل يعني لو كان الموضوع يوم ياما وخلاص، طب التكوير كانت تبقى صورة طويلة وخلاص وخلصنا يوم ياما فيها. لا، الموضوع مش كده، الموضوع انك محتاج تسمع يوم ياما مرة واثنين وثلاثة واربعة. يجي اخ مثلا يلاقي الدرس عن يوم ياما، يقوم مثلا يجي الاسبوع بعد اسبوعين يلاقي درس تاني عن يوم ياما، بعد خمس اسابيع درس عن يوم ياما. بيتكرر ليه يا ابني؟ مش بيتكرر، دي معاني عمر يا ابني. لما تلاقي واحد بيتكلم 50 درس عن الجنه الموضوع يستاهل، دي معاني عمر. الحاجه الثانيه ان الشحن بيزيد، يعني انت محتاج ان جرعه الشحن الايماني بتاعتك تزيد لان انت بتكبر. فانت اخلاص امبارح ما عادش ينفع النهارده. لازم يا اخوانا لازم نفهم ليه الشحن بيزيد، لانك لازم تترقى، لانك ما ينفعش تفضل في مكانك. لان امبارح انا كنت بسخنك عشان تدي ساعة من وقتك لله، ما عادش ينفع الكلام ده. انا عايز الوقت ساعتين فلازم الشحن يزيد، بعد كده عايز ثلاث ساعات فلازم الشحن يزيد. لازم تترقوا، لازم يا جماعة ما تفضلش ثابت في مكانك، اللي هيثبت هينزل. لازم تقبلوا مبدأ الترقي، وعشان تترقى لازم يفضل قلبك يتشحن. فده ترابط عجيب، يعني فعلا القرآن بيبهر بالترابط اللي ما بين الآيات بتاعته والصور بتاعته. النقطة اللي بعد كده، يبقى احنا الوقت لحد الوقت خدنا ايه؟ عايزين ناس كده صاحبي صح صح معانا صح صح للدنيا يا عم. رقم واحد، لا رقم واحد زمن الصورة لما قلنا انها من اول 10 صور نزل. رقم اثنين، لا اعجاز التغييري، اعجاز ان الصورة قلبت حياة غير ملتزمين وملتزمين، اعجاز التغييري. ولما قلنا انت بتتغيرش ليه؟ بطل زحلقة بقى. رقم ثلاثة، الترابط الموضعي، لما قلنا اعجاز وضع الصورة في المصحف، ان العلاقة بين التكوير والمطففين معجزة، العلاقة بين التكوير والانشقاق والانفطار معجزة، العلاقة بين التكوير والنبأ والنزعات وعبس معجزة، العلاقة بين اول ثلاث صور في الجزء الثلاثين وثاني اربع صور معجزة. افهم القرآن، افهم الخطة البنائية، لان دي خطة بنائك انت، خطة تربيتك انت، عشان تبقى فاهم، عشان محدش يضحك عليك، عشان محدش يجي يديك كلمتين، ولا تروح مثلا تدرس مثلا يقوم يديك كتاب كده اسمه تزكية الانفس ويقولك ده المنهج التربوي بتاعنا يا اخي، تقول له الكتاب ده منهج التربية اللي القرآن اتكلم عنه كل ده، هتديهولي في 150 صفحة وتقول انا بربيك؟ محدش يضحك علينا يا جماعة، ده التربية دي حياة، ده التربية دي رحلة عمر عشان اتربى وقلبي يتربى وعزمتي تتربى. فالتربية دي مش كتاب بيدرس كده وخلاص. بعد كده خدنا بعد الترابط الموضعي خدنا ايه؟ اسم الصورة، اسم الصورة، وقلنا يعني نظرة كده سريعة على اسماء صورة الجزء 30. بعد اسم الصورة خدنا ايه؟ خدنا خطورة صورة التكوير، عشان ندخل بقى في الخريطة الذهنية للصورة ونبدأ نتكلم عنها. خطورة صورة التكوير، قال رسول الله، هي الأسماء المصطلحات صعبة شوية، بس يعني ايه أحسن من إن الكلام يبقى تايه وانت ما انتش فاهم هو مين دخل في ايه. يعني اما نصنف الكلام ونبدا واحده واحده كده ان شاء الله، كل ما نتكلم في صوره تلاقي ذهنك مرتب فيها، انت نفسك هتتعلم بعد كده التعامل المرتب مع القران، انت نفسك دماغك هتترتب من جوه. خطوره صوره التكوير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره ان ينظر الى يوم القيامه كانه راي عين فليقرا اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء ايه انشقت. من سره، اللفظ عجيب جدا، ان النبي يقول لك من سره، العلمانيين يقول لك من ساءه ان يسمع عن يوم القيامه فليذهب الى الارهابيين. بتعبير واحد من الناس اللي طلعوا معاهم كفايه ايه، كفايه حرق دم بقى. اما ادخل الجامع الاقي واحد بيصلي لي بصوره قاف، ما عندكش غير الايات اللي تسمم البدن دي، ايه ده؟ ده كلام، ده كلام يقال يعني من الناس ينتظر ان هم بيتكلموا في دين ربنا؟ سوره قاف بتسمم البدن؟ اعوذ بالله يا اخي، اعوذ بالله، يعني ربنا يقينا عذاب السموم، اعوذ بالله. يعني شوف النبي بقى بيقول ايه، شوف الناس بقى الربانيه، شوف النبي بيعلم الربانيين بيقول ايه. من سره أن ينظر إلى يوم القيامة. رسول الله وحد يحب يسمع عن الأحداث دي. المؤمن بيتبسط بيسمع عن الدار الآخرة ليه؟ لأنه بيعرف الخطأ ويحذره. فيا سلام بقى أما الشيخ بقى يروح مثلا دكتور عبد الرحمن الصاوي يوم السبت في الجماعة الشرعية يلاقيه بيتكلم عن النار, يخرج الأخ عامل دماغ. إيه يا عم في إيه؟ ده الشيخ النهاردة ولعها, ده ما فيش حد داخل الجنة خالص. طب انت مبسوط ليه؟ مش عارف. بس انا اما الشيخ اخي خارج من الخطبه الشيخ النهارده هزقنا تهزيق. يا سلام, لو اللي بيدي الدرس احترم الناس بيخرجوا زعلانين يا اخي. هو بيحب ايه؟ شيخ ولعها. فخارج مبسوط. مبسوط ليه؟ عارف مبسوط ليه؟ لانه مؤمن. مبسوط لانه مؤمن والله حسيب الجميع. مبسوط لانه قلبه مليان ايمان. مبسوط لان المؤمن بيفرح لما بيتشحن عشان يقدر يشتغل. مبسوط لانه عارف ان الشحنه دي هتمشي شهر على ورد القيام ما يسيبوش. خليك سعيد فرحان بالرزق اللي ربنا اداهولك. بيعتبر ان درس عن النار قوي او عن القبر قوي او عن الجنه قوي. لازم طبعا الموازنه في الوقت. بيعتبر ان ده ايه؟ ان ده رزق ربنا بعتوله. فانا يقول من سره ان يسمع عن يوم القيامه درس سخ, ان ينظر الى يوم القيامه كانه رائعي. شوف يوم القيامه قدامه كده. فليقرا اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. ده معناه ان الصور ده يا جماعه بتجيب لك تصوير مهول مهول. السماء انشقت والسماء انفطرت وبقت حتت, والحتت بقت نار, والكواكب انتصرت والبحار فجرت والبحار بقت نار والسماء نار, وبعد كده الارض مدت والقت ما فيها, الحمم البركانيه طلعت نار, فمن فوق نار ومن تحت نار ومن حواليك نار. المنظر والبدايه ما كانتش كده. ده البدايه الشمس كورت والنجوم انكدرت, وبعد كده الانكدار بقى انكدر. يعني الموضوع كبير. يعني انت لما فعلا تعيش مع هذه الايات تقول هو يوم القيامه كده ليه؟ يعني ودي من الاسئله اللي احنا يعني عايزين نبدا بيها الشرح بتاع الصوره. هو يوم القيامه كده ليه؟ هو ليه بعث؟ هو ليه حشر؟ هو يوم القيامه ده اسمه يوم ايه؟ الحساب, صح ولا لا؟ يبقى المفروض ان يوم القيامه ده انت تطلع من القبر, يبقى الملك يديك الصحيفه بتاعتك, تقوم واخد الصحيفه وطالع على الميزان موزون داخل على العبد على الله, يا جنه يا نار, السلام عليكم. بس خلص. المفروض يوم القيامه كده. يعني وانت انت لما بتروح مثلا تاخد النتيجه في الكليه, ما بيقوموش مثلا مفجرين ثلاث قنابل نوويه مثلا وبعد كده طيارات تقصف من فوق وبعد كده يقوم واحد طالع يقول اعلان النتيجه. طب امال يوم القيامه كده ليه؟ محدش فكر ليه بعث وليه حش وليه تطير صحف وليه ارض محشر عامه؟ ليه؟ عشان قبل ما الانسان يتحاسب يدرك ثلاث مصايب وقع فيها. واحد, يدرك مدى تقصيره في معرفة مدى قدرة الله. اثنين, يدرك مدى تقصيره في معرفة مدى جرمه وذنبه. ثلاثة, يدرك مدى تقصيره في معرفة درجة الغفلة التي كان فيها. يعني عشان الإنسان لما يشوف كل يقول يا هو ربنا كان قادر أوي كده, هو ربنا كان بالقوة دي وكل الكون كان عبيد عند ربنا للدرجة دي, يا ده انا كنت مجرم قوي, يا ده انا كنت غافل غفلة. فلما يتحاسب ما يكبرش, يبقى فهم قبل ما يتحاسب. فهم, مش كنا الوقت بنقول التأهيل قبل التشغيل, سورة الفجر في السلام لما تنزل, او ده التأهيل قبل الحساب. تأهيل ان الناس ما تتحاسبش ومش عارفة مين ربنا, لانك في الدنيا ما ربنا بيقولك في الاخر ايه؟ علمت نفسه ما ايه؟ ما احضرت. طب والوقت عرف. طب وفي الدنيا ما عرفش ليه؟ ما كانش عارف ربنا لسه, كانش عارف من هو, ما كانش عارف جلال ربنا. عشان كده لما بيديش ودنه لاهل الدين هو يسمع دروس عن الله ودروس عن الاخره, الكلام ده يبقى صدمه بالنسبه له يوم القيامه, لانه هو بيتصدم بيه. مش عارف غافل ولا عياذ بالله. النقطه بقى الاخيره بقى, الترابط الموضوعي والخريطه الذهنيه للصوره. ترابط الموضوعي يعني ايه؟ ترابط الموضوعي يعني عايزين بقى مصاحب كده يا جماعه, لان احنا نبدا نتكلم. يلا شيخ رضا, يلا شيخ كريم, يلا مشايخ. ما عندكش حاجه انت تطمن؟ يلا اخوان المصاحف اللي ورا ديت, حد بقى يشتغل من ورا كده. يلا اخواني وزعوا بسرعه على بعض كده المصاحف. مصحف الاخوات اللي معانا بقى يتلعب عندهم مصاحف، لو ما عندهمش مصاحف ممكن يطلعوا موبايلات سريعا. يلا يا اخواني في الله، سورة التكوير، بسم الله الرحمن الرحيم. صاد 586، صاد 586. يلا ابطال في الاخر خالص، رابع سورة في الجزء 30، صاد 586 بالمصحف السعودي. خلاص جبتوها؟ معاك مصحف؟ معاك مصحف؟ معاك مصحف يا شيخ محمد؟ معاك مصحف؟ يلا ابطال. ها، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. خدوا بالكم معايا بقى من أول آية واحد لآية 14 لحد علمت نفس ما أحضرت. شوفوا بتتكلم ازاي، الشمس كورت والنجوم انكدرت والبحار سجرت والجحيم سعرت. ايه ده؟ منظر انقلاب كوني رهيب. الكون عامل ثورة على الإنسان، الكون عامل انقلاب على البني آدم. نزع التسخير للإنسان من الكون كله، ما عادش في حاجة مسخرة للبني آدم. الكون كله كان وحوش وفجأة قلب وحوش تاني. فلا بعد كده بقى من أول آية 15، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. إيه العلاقة بين النص ده والنص ده؟ حد يقدر يلقط كده العلاقة بين النص ده والنص ده؟ دنيا وآخرة. دنيا وآخرة يا راجل، نص الأولاني بكام عن الآخرة؟ عذاب ونعيم. لا عارفين عذاب ونعيم. أما شايف ما تركزها بجهة حال الأفلاك قبل أن يحدث لها ذلك يعني يوم القيامة. انت تستر كوبايه ميه. انا بعض جل يقسم ويؤكد ان هذه الاشياء ستقع. النص الاولاني بيتكلم عن الكون المنقلب، الكون المرعب، الكون الذي لا يتخيل احد منا الان شكله حينما ينقلب. النص الثاني بيتكلم عن الكون الجميل الوديع، فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. ده دي النجوم اللي لسه ربنا بيقوله اذا النجوم انكدرت، انكدر القوم على القوم اي هجموا عليهم فجأة. تخيل نجوم السماء بتهجم على الارض، هجوم السماء، نجوم السماء منقضة على الارض. وبعد كده ربنا ملك فلا اقسم بالخنس، النجمه اللي عامله زي الظبية الرشيقه زي الغزاله الجميله وهي قاعده ما تخنس كده ورا الحشائش ولا حاجه. وبعد كده الجواري يطلعوا بقى يجروا مع بعض بقى النجوم بشكل كانهم شويه غزلان بيجروا جنب بعض. وبعد كده الكنس لما يجي اي بقى عدو ولا يجي اي ولا يجي الليل يقوموا يروحوا الكنس بتاعهم اللي هو المكان بقى اللي بيناموا فيه ويباتوا فيه. النجوم عامله زي الظباء الرشيقه والليل اذا عسعس، الليل عامل زي جندي ماشي بالليل كده قاعد يعس بالليل. والصبح اذا تنفس، والصبح كان عامل زي واحد الليل كاتم على نفسه، فلما الليل والباطن اتزاح الصبح خد نفسه والدعوة اتفتحت تاني والمساجد اتفتحت تاني والدعوة الى الله انتشرت تاني والغمة بتاعت العس بتاع اهل البطن راحت. ايه ده يا جماعة؟ ده ربنا بيتكلم عن كون تحفة فنية من الابداع والجمال. ده الايات دي من الايات اللي بتدل على عظمة مقام الفن في القرآن، وقد ايه الفن جميل في القرآن، وقد ايه التصوير الفني جميل في القرآن. فتخيل النص الاولين يتحدث عن الكون المنقلب، الكون الهاجم على الإنسان، الكون المرعب. والنص الثاني الكون الجميل، كأن الرسالة الحقوا فوق، الحقوا بصوا للكون حواليك، الحقوا بصوا لآيات ربنا في الكون، الحقوا قبل ما الكون يتقلب عليكم، الحقوا عرفوا مين هو ربنا من الكون وهو جميل قبل ما تعرفوا مين هو ربنا من الكون وهو مقلوب عليكم. هتعرفوا ربنا، هتعرفوا ربنا لو معرفتوش من النجوم وهي زي الظباء الرشيقة هتعرفه من النجوم وهي زي الوحوش المفترسة اللي بتنقض عليك عشان تنهشك. لو ما عرفتوش من النهار والليل دلوقتي هتعرفه لما كل سنن الكون تنتهي والشمس تكور ولا عاد يبقى في ليل ولا عاد يبقى في نهار، وانما هو ظلام ايه؟ ظلام دامس. فده الترابط الموضوع في الصورة. يعني اخوانا الصورة مش كده، ده كل آية لها علاقة بينها وبين الآية اللي بعدها. طب تعالوا نشوف النص الاولاني كده، حد يبص كده ويقول لي ايه الرابط ما بين الايات ذات النص الاولاني. اللي هيجيب ديت ممكن اديله الكنز بتاع استاذ ياسر، ساعتها استاذ ياسر مش هيزعل لان هيبقى فعلا كنز كبير. اللي هيجيب لي في كلمه واحده الرابط ما بين ايات النص الاولاني، ايه الرابط ما بين، يعني ايه الرابط؟ يعني ممكن يكون ربنا بيتكلم عن مراحل يوم القيامه، فايتين بيتكلموا عن البعث، وبعد كده ايتين عن الحشر، وبعد كده ايتين عن الميزان. ممكن وممكن يكون لا الايات دي مش مترتبه حسب ترتيب يوم القيامه. امال ايه في رابط بينها؟ في رابط ما بين الشمس لما تكور والنجوم لما تنكدر والجبال لما تصير والوحوش لما تحشر والبحر لما تفجر والسماء لما تكشط والصحف لما تنشر والسعير لما تسوى والجحيم لما تصار. في رابط. فأين تذهبون؟ جميل، فأين تذهبون؟ أنا عايز الوقت تقول لي يعني مدى النعم اللي كان واحد فيه. مدى النعم اللي كان واحد فيه؟ لا يا شيخ، ترتيب احداث ما مش مرتبه. لا لو كنت تبص لها هتلاقي مش الترتيب اللي انت يعني يعني يعني ممكن يكون فيها ترتيب معين، انما في رابط ما بين هذه الاحداث. عارفين الرابط ما بين كل دول ايه؟ محدش منكم ياخد الكنز بقى يا جماعه بصراحه. لا يا عم هفتح الكنز يا عم. لا يا عم خلاص، لا يا عم اقعد استناكم عشان ايه؟ بعد التفكر في تبصوا لي كده ليه؟ اه يا عم مش عايز يا عم كنزك. انا مش بقول لك هات لي ايه، انا بقول لك ايه القاسم المشترك، ايه المعنى المشترك ما بين الايات دي، ايه الرابط ما بين ايات القيامه هنا؟ علمت نفس المحضر. الرابط ما بين ايات القيامه هنا عذاب الرعب يا جماعه، ان يوم القيامه ده يوم رعب، يوم مرعب. فالاحداث دي كلها بتدور حوالين رعب الانسان. ازاي؟ اذا الشمس كورت اكتر حاجه ممكن تفزعك ها ان انت تصحى تلاقي النور مقطوع مثلا، بالتاكيد مش زي ما تلاقي النور منور، يبقى تصحى كده تلاقي نفسك في مكان ضلمه، تصحى تلاقي نفسك في مكان كله ضلمه. واذا النجوم انكدرت، طب لما الشمس كورت وما عادش فيه نور، النجوم كانت بتعرفنا السماء من الارض، ابص فوق لاقي النجوم اعرف ان انا تحت، انما النجوم انكدرت غار نورها على احد الاقوال، ما عادش فيه نجوم اصلا، فانت ما انتش عارف فوق من تحت وانا فين، ما عادش فيه ابعاد، ما عادش فيه يمين وشمال وشرق وغرب وشمال وجنوب، ما عادش فيه ابعاد. واذا النجوم انكدرت، يبقى اذا ظلام دامس من جميع الجهات. واذا الجبال سيرت، الجبال بقى سيرت يعني مشت، يعني الجبال بقت عامله زي امواج البحار، يعني الجبال تحرك، الجبال بقت عامله زي الطيارات، جبال طايره، جبال الهيمالايا رايحه وسلسله البحر الاحمر راجعه. واذا الجبال سيرت، والجبال لما بتسير الارض بتتزلزل، لان الجبال كانت مثبته الارض. يبقى اكتر حاجه ترعبك انك تصحى تلاقي الدنيا ضلمه وفي زلزال، يبقى اول مشهد في يوم القيامه هنا الظلام والزلزله، عذاب الرعب. بعد كده بقى واذا العشر عطلت، طبعا دي الدنيا زي ما هنقول دلوقتي ان شاء الله. واذا الوحوش حشرت، حاضر واذا الوحوش، تخيل انت جاي تطلع من تحت التراب لقيت اسد جنبك وفهد بيجري من بين رجليك وحوش. طب انت في الدنيا يعني لو اتفرجت على فيلم قبل كده نمر بيجري ورا تقريبا تور وحشي او حاجه زي كده، التور عمل ايه؟ عمل ايه؟ رمى نفسه في الميه، جري على الميه، تيجي تجري على الميه. واذا البحار سجرت، الميه بقت نار. تخيل بقى انت جاي تجري وتهرب لاي حاجه لقيت اللي انت بتهرب له بيجي عليك. بعد كده واذا الموءوده سئلت فاي ذنب قتلت. نكمل بعد اذنك ان شاء الله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أشهد أن وأنا الرسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، عذاب الرعب، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتل. تخيل بقى نبدأ العرض على الله، بداية العرض طلعت واحدة عندها ساعتين وابوها دفنها، والسؤال بأي ذنب قتلت. إذا كان دي بتتسأل، أمال إحنا هيتعمل فينا إيه؟ إذا كان اللي عمرها ساعتين بتعرض على الله وتسأل، أمال البني آدم البالغ اللي عاش في الأرض مع عصر فساد هيتسأل قد إيه؟ رعب. وإذا معلش يا إخواني، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس إيه؟ وإذا النفوس زوجت. إذا النفوس زوجت دي بقى كنت بكلمكم عنها من شوية، اللي هي الإيه؟ اللي هي الإيه؟ الحش. المرحلة مرحلة التفوج المبدئي، التفوج الاول في الحج، اللي هو تعالوا بقى الحلوين مع بعض والوحشين مع بعض والضائعين مع بعض والفاسقين مع بعض والدعاء مع بعض. يبقى اذا المتخيل بقى واحد لقى نفسه في شويه مجرمين، فده رعب. اول رعب انا اللي جابني وسط دول. تاني حاجه، ان دايما يا جماعه لما بيقبضوا على عصابه لازم بيبقى فيهم ناس اعصابهم جامده، فيفضل واقف كده عامل انه مش همه، وفيهم ناس ايه اعصابها تقوم نقاره، وانا هقول لكم على كل حاجه وانا مالي الذنب وهم اللي بيحكوا عليه. دايما بيبقى دايما في اي عصابه النفسيه دي والنفسيه دي. انت اي نفسيه في الاثنين؟ انت انا واحد في العصابه هنحدد. انت لازم تبقى انت اللي نفسيتك ايه جامده. فاذا النفوس زوجت، فتخيل بقى واحد عامل نفسه اعصابه قويه، لا واحد انهار قدامه، التاني يحصل له ايه؟ ينهار كمان. فرعب. واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. اذا كانت دي بتسال، امال يعني امال امال امال الباقي اتعمل فيهم ايه؟ واذا الصحف نشرت، تخيل بقى لما صحف الاعمال تنشر بقى، تخيل ساعتها يا جماعه مواقف مرعبه. واذا السماء قشطت، القشط ده عارف لما تعمل اللبن تغلي اللبن، بس اللبن بتاع زمان مش اللبن المغشوش بتاع الايام دي، كنت تلاقي ايه 2 سم كده 3 سم قشطه على وش اللبن، فتقوم تشيلهم، اسمها ايه؟ قشط اللبن، اسمها حتى اسمها قشطه. هي قشطه اصلا جايه من كده، من القشط، جايه من اللفظ بتاع الايه؟ من القشط، بس مش عارفه عملوها بالقاف ليه، انما هي فعلا لغه جايه من لفظ الايه؟ القشط، لانها بتقشط من على وش اللبن. واذا السماء قشطت، شفت بقى مليارات النجوم وملكوت الله في السماوات. واذا الجحيم سعرت، هي ناقصه ده جحيم لوحدها، كمان سعرت، كمان تبقى سعير. واذا الجنه ازلفت، علمت نفس ما احضرت. يبقى الرابط ما بين هذه المشاهد هو عذاب الرعب، هو الرعب الرهيب، ان يوم القيامه ده يوم مرعب. يا جماعه خدوا بالكم، دول 12 مشهد بس، المشاهد يوم القيامه دول 12 مشهد. يعني ايه 12 مشهد؟ يعني يوم القيامه ده فيه ملايين المشاهد. يوم القيامه يعني سوره الاعراف جابت لك مشهد مش موجود هنا خالص، مشهد جبل الاعراف وناس واقفه على الاعراف. في كل سوره بتجيب لك مشاهد ملهاش دعوه بالسوره الثانيه. القران هو اغنى كتاب في تاريخ البشرية كلها في الكلام عن الدار الآخرة. الكتب التانية يا جماعة مش فاكرة الوقت، تفتكروا مثلا التوراة اللي موجودة الوقت في ايدين اليهود والانجيل اللي في ايدين النصارى، الكتب دي ما فيهاش كلمة اصلا عن الدار الآخرة. اللي يقرأ الكتب دي ويبص في القرآن يذهل، يذهل من كمية فراء الكلام عن الدار الآخرة. وكأن الأديان لما حرفت اللي حرفوها كانوا حريصين انهم يربطوا الناس بالدنيا مش بالآخرة، كانوا حريصين ان كلام الآخرة ده يتشال. ليه؟ لان طالب الآخرة محدش عرف يسوقه لأغراضه، انما طالب الدنيا ينفع يتساء، واللي بيحرفوا الكتب بيحرفوا عشان يسوقوا الناس، فما ينفعش ان هم يحطوا عندهم معاني يتمرضوا عليهم بيها. فالقرآن اغنى كتاب في الوجود كله في الكلام عن الدار الآخرة من نعم ربنا العظيمة. هذا الثراء الإعجازي والتفصيل المهول في كل مراحل. اتكلم عن نعيم القبر كده ممكن تدي سلسلة 30 درس من الآيات والأحاديث بتاعت نعيم القبر. طب عذاب القبر، طب البعث لوحده، طب الجنة بس، تقعد تتكلم عن الجنة بس كده، طب تقعد تتكلم عن النار. ثراء مذهل. لو جمعت بس آيات وأحاديث العرض على الله ما انتش هتخلص، مش ممكن. يعني ثراء مهول. سبحان الله العظيم، سبحان من انزل هذا الكتاب بايه بعلم. اتأثرت قوي النهارده، يعني سبحان الله كنت بشرح في خطبه الجمعه سوره قاف. انا بحب دايما يعني ايه خطب الجمعه تبقى تفسير قدر الوسع عشان اثاره قضيه العوده للقران عند الناس، بس مش بيبقى تفسير بالمنظر اللي احنا بنعمله ده، تفسير بالمنظر اللي بنعمله ده لان انتوا ناس مشايخ كبار، فاحنا ناس محترمه جدا. يعني انت مقتنع كده ولا يعني انتوا ناس كبار، فانا بقى بكلمكم على تربط الموضوعي وتربط الموضوعي وزمن الصوره. انما طبعا في خطبه الجمعه الكلام بندخل على طول، يعني ايه انت عايز تدوق الناس على قد مستوى اقبالها، على قد مستوى اقبالها. فكنت سبحان الله يعني بنتكلم في قاف والقران المجيد ده، ربنا بيقسم بالقران، بيقسم بالقران على ايه؟ قد علمنا ما تنقص الارض منه، ان ربنا يعلم بعد ما انت تموت وتبقى تراب كل ذره تراب في جسمك راحت فين، وذره التراب اللي في كبدك مش هترجع في كلتك، ذره التراب اللي في قلبك مش هتيجي في دماغك. يعني تصور. فسبحان الله القران ده علم الله، يقسم الله به على قد علمنا على علم الله، فالله يقسم بعلم الله على علم الله. فمن نظر الى القران، طب ربنا بيقسم بعلم الله على علم الله ليه؟ بيقسم بعلم الله في القران على علم الله بكل شيء في الكون ليه؟ وبتفاصيل كل شيء. لان من نظر في القران يا جماعه علم ان من قال هذا الكلام يعلم كل شيء، اللي قال الكلام ده يقينا عارف كل حاجه. فاللي يتدبر في القران قلبه يمتلئ باليقين. عايز قلبك يتملى يقين، عايز قلبك يتملى ايمان وصدق واخلاص، ركز مع كتاب ربنا، ركزوا مع القران. عايزين تتبنى يا جماعه ركزوا مع القران، مش تركز مع القران تروح تصلي بيه بس، لا، وتذاكر تفسير القران. احنا دلوقتي عاملين دوره سوره اصحاب الكهف، عارفين ولا لا؟ دوره اصحاب الكهف فجر الاثنين والخميس في مسجد مصعب اللي هنا، دوره وليها جوائز في اصحاب الكهف. بقول لك ليه؟ لانك لازم تتعلم، هو مفيش طريق. ما هو اخوانا اللي مش هيتعلم يعني القران، من اراد الطريق فعليه به الفهم العميق والاتصال الوثيق والقلب الرقيق. من غير الثلاثة دول ما انتش هتفهم القرآن، ما انتش هتوصل القرآن. من أراد الطريق أي الطريق للقرآن فعليه بالفهم العميق، زي ما احنا بنحاول نعمل الوقت كده، انك تفهم، انك تفهم صورة، انك انت تروح تجيب الدرس بتاع الصورة دي وتكتبه بس. انت بقيت عندك فهم حقيقي في القرآن، تقدر تدعو الى الله بفهم مش مشاعر. مش الاخ ينزل الجوله يا جماعه يا شباب يا شباب ربنا كبير قوي، يا شباب الجده جميله قوي، يا عم ماشي كل دي مشاعرك، يا عم قول لي علم، قول لي حاجه فيها علم، قول لي حاجه فيها نضج، قول لي حاجه فيها امتلاء. من اراد الطريق فعليه بالفهم العميق، يذاكر تفسير، يقرا تفاسير، والاتصال الوثيق، يقف في قيام الليل يصلي بصوت التكوير، الاتصال الوثيق بقى يقف بقى، واذا النجوم انكدرت، ويقعد بقى تخيل بقى ان الظلمه بقت فوق وتحت تاني، واذا النجوم انكدرت، يبدا قلبك يتخلع بقى وانت قاعد، مليارات النجوم هاجمه على الارض دلوقتي، وانا هروح فين؟ ده انا 160 سم يا رب اروح فين؟ تاني، واذا النجوم انكدرت، والنجوم بتهجم وبتصطدم ببعض. عيش يا ابني الاتصال الوثيق، سلم قلبك للقرآن زي ما الصحابة عملوا في ده الأرقب. والقلب الرقيق، يعني القلب الرقيق تقعد جلسة الضحى بقى عايش بقلبك بقى وصوت العصافير بتزقزق في اول النهار كده مع سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى تروح جلسه تدبر تتدبر في الكون وتسبح. التسبيح والذكر هيخلي قلبك رقيق, هيخلي قلبك عامله زي التربه الخصبه. فاول ما ترمي فيها بذور التدبر في القران تنبت على طول قلبك خصب اصلا. تسمع شريط تعيط, تحضر درس تعيط, تقرا ايه تعيط, تقرا تفسير ايه تعيط. ليه؟ لان قلبك اصلا رقيق. انت جاهز, انت محل جاهز لاستقبال القران. يبقى من اراد الطريق فعليه بال فهم الفهم الوثيق والاتصال العميق. من اراد الطريق فعليه بال فهم العميق والاتصال الوثيق والقلب الرقيق. ثلاث طرق للوصول الى القران. الفهم العميق قلنا انك تقرا تفسير, ذاكر تفسير. عشان كده يعني انا عامل معهد لدراسه التفسير على النت, معهد القران الدعوي. ليه يا عم ما تعمليش فراجي يا عم, ما تدخل وذاكر, ما تعمليش اعمل مشغول, ادخل وذاكر. الدوره بتاعت اصحاب الكهف اللي في مسجد مصعب بالله فاكر الاثنين وخميس دي يا عم ما تيجي وذاكر يا عم ذاكر. لما تاخد 150 صفحه في تدبر معاني قصه من قصص القران حياتك هتتغير. سوره الحج والله يا اخوان انا بعشق الاخوه مثلا اللي ما دخلتش بسبب سوره الحج. ما دخلتش ليه؟ هنوزع, هنعمل حفل التوزيع جوائز يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله. الاوائل خلاص ظهروا والنتيجه خلصت, خلاص فضلوا من الله. ليه؟ يعني انت من غير ما تفهم القران مش هتوصل. يعني القران مش قرايه بس, مش هتفضل طول عمرك تقرا الايه وبس, لازم تفهم ولازم يبقى عندك علم بفهم القران. الحاجه الثانيه والاتصال الوثيق. لازم تروح الليله تمسك سوره التكوير دي تعيش بقلبك معاها, تعيش وتسلم لها قلبك ليله واثنين وثلاثه. والقلب الرقيق ذكر الله بقى هو اللي هيرقق ايه, هو اللي هيرقق قلبك. احنا طبعا كده وصلنا خلاص للاقامه, فاحنا هنقف عند هنا. يعني وطبعا اخواني في الله, يعني نتيجه ان يعني مفيش مسجد معين مناسب قوي ان الدرس يرجع فيه الى الان, فاحنا كل جمعه هيبقى الدرس موجود ان شاء الله باذن الله, ولكن ايه في مكان غير التاني. يعني احنا دلوقتي مثلا مسجد البدر, ممكن مثلا الجمعه اللي بعدها تبقى ايه مثلا في ايه عمرو بن العاص مثلا معايا, ممكن الجمعه اللي بعدها مثلا ايه مش بعد مثلا الجمعه اللي بعدها مثلا يبقى في السلاب, يبقى جمعه في السلاب. الجمعه اللي بعدها مثلا نروح الصديق كده, كل جمعه ايه في مسجد. مظبوط؟ ده انتوا في البطاطس انتوا في البطاطس. يبقى كل جمعه ان شاء الله باذن الله هنشوف مسجد هيتعلن عنه في الفيس وفي الواتس باذن الله سبحانه وتعالى. فانتوا تتابعوا بقى الصفحه الرسميه وتابعوا اللي بيتقال, عشان كل مره هنعمل درس في مكان. الجمعه الجايه غالبا ان شاء الله باذن الله هيبقى ورايا بس ايه يعني إيه ظروف جميله كده ان شاء الله باذن الله, حاجه حلوه كده ان شاء الله باب خير. فانا مش هقدر الجمعه الجايه, انما الجمعه اللي ايه اللي بعدها غالبا ان شاء الله باذن الله هيبقى درس شبابي. يعني درس شبابي ان شاء الله يبقى بقى ايه يعني معمول بطريقه كويسه, ويبقى معايا بعض اخواني من الدعاه اللي انتم بتحبوهم جدا باذن الله سبحانه وتعالى. وتبقى زي ما بنقول كده ايه حمله شبابيه بقى, حمله شبابيه على معصيه معينه من المعاصي اللي منتشره في المجتمع باذن الله. فانتوا يعني تابعونا, ولا نملك الا هذا الان, لا نملك الا يعني ان احنا نكافح عشان نستمر على هذا الطريق. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. لا ما انا بالنسبه لي ما عنديش درس الجمعه الجايه. لا ما فيش حد هيجي تاني. لا ما فيش حد.